بس أنا سألتك أنك غايب وهذا أهم في درس أمس. طيب ما تكتب إبراهيم، نسألك يا ياسر، ياسر هو بجاوب، بسألك إبراهيم، بسألك أنت أول لأنك ما أنت بجاوب. لو الإمام الخطيب الجمعة ما ذكر آية في الخطبة، ماذا يصنع المأمومون؟ ما ذكر آية في الخطبة، والآن في خطب من أول إلى آخر ما في ولا آية. ها؟ واحد عيد الخطبة. أيوة. طيب لو أنت في الحرم ما في، ما قرأ آية، كمل الصلاة. عشان كذا أنا قايل لك متى مجاوب. نعم إبراهيم. ها؟ في الخطبة حتكلم عن الخطبة. ها؟ الخطيب انتهى من الخطبة بقى، والإمام قام الصلاة نزل. ها؟ شو تقول مصطفى؟ نعم إبراهيم. راجح. طيب عطها، وش القول هنا؟ عطنا ما يخاف نستفيد. شو الراجح يعني في قولين عندك؟ ها ها، وش الراجح؟ أيوة يكون في موعظة. طيب وش تقول يا يعني؟ أحد أمرين البرع، وش عندك جواب؟ ها أذكر في الشرح. طيب شغل مخك شوي. أحد أمرين، إما نقول الخطيب ارجع خط أعد الخطبة واذكر آية، وإذا ما ذكرها ما أعاد الخطبة، وإذا ما أعاد الخطبة إذا سلم الإمام. عند الحنابلة المأمومون يأتون يصلونها طهرا لأن الجمعة بطلت. عند من يقول بقراءة آية أو صلاة المسلم أو حمد الله، طيب يا محمد لو مثلا السيد خطب وياسر هو اللي صلى الجمعة، يصح؟ يصح. وين قول المصنف؟ نعم نعم عمار، ولا نتولى، أي ولا يتولى وما يتولى الصلاة، لأنها عبادة منفصلة، هذا يخطب وهذا يصلي. طيب يسألكم سؤال ثاني مصطفى محمد، لو شخص خطب وفي نص الخطبة تعب، شخص يكمل كذا شو نزوي؟ الشخص صعد يعيد يحمد الله و... تمام. طيب شو الراجح يا في، هل يشترط حمد الله والثناء عليه وصلاة المسلم قراءة آية في الخطبة وحضور العدد، ولا ما يشترط، ولا فيها تفصيل بعضها؟ نعم هي. قراءة آية يشترط ولا لا؟ وش قلنا لكم في الشرح؟ ها؟ إيه يعني الراجح أنه ذكر آية، لو ما ذكر آية نعيد نصلي الجمعة، نصلي ظهرا. طيب يا مصطفى، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ بين من أنواع الشرك شرك الطاعة، وهنا طاعة من؟ طاعة غير الله. في الأثر طاعة من؟ ها؟ طاعة الشيطان. نعم. طيب يوسف، حاشا عبد المطلب، لماذا استثني عبد المطلب؟ أي عبودية الرق وليس عبودية عبادة. نعم صحيح. طيب بسألك إبراهيم، لأنك أنت مصطفى غايبين نهاية الدرس مش أمس مصطفى. طيب لو شخص مثلا اسمه عبد النبي، هل تنادي عبد النبي؟ ما الدليل؟ ها؟ ولا تقول عبد رب النبي؟ ها؟ ها؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. لكن هذه عبودية الرق، يعني لا مو في اشتباه، ما في اشتباه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم ما في تزكية إلى غير التزكية، هو الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، باب الشرك، باب الأولى تغيير الاسم الشرك، بتناديه عبد رب النبي، هذه ما فيها عبودية رق. قرني أيل، وش قرني أيل يا مصطفى؟ وش الأيل؟ وش القرن معروف ولا لا؟ هو أيل، ها؟ ها؟ أي حيوان يشبه؟ أي يشبه الغنم؟ يشبه الغزال؟ صحيح. المراد هنا في الآية آدم وحواء أو ذريتهما؟ ها ها صحيح، أنه ليس آدم وحواء وإنما ذريتهم، فتعالى الله عما يشركون، ما قال يشركان، يبدل عن ذريه.